قرضي يبغي ولا يرجي عقاب زيد ولدي فيخ فيخ بينو ودي فيخ فيخ بينو هذو سوالا فولين ويا بريون هذو سوالا فولين ويا بريون I'm not afraid. شرح يا